بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب التوكيد. هذا الباب الثالث مما ذكره المصنف، النعت أولا ثم العطف، والتوكيد هو الثالث، واعتبار ما زدناه عطف البيان اعتبر الرابع. التوكيد يقال التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس، كما في رأس، راس، فأس، فاس، هذا جائز حين التوكيد والتأكيد والتأكيد. وهنا المصدر توكيد مراد به بمعنى اسم الفاعل، والتوكيد هذا أفصح اللغات. التوكيد في اللغة تقوية، أكد الشيء إذا قواه، سبق معنا أن إن تأتي للتأكيد والمراد به التقوية. والصلاح عن التوكيد ينقسم عند النحاة إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. لفظي ومعنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه بذاته بنفسه، يعني يكرره مرة أخرى. وهذا اللفظي يدخل في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، يعني التوكيد اللفظي ليس خاصا بالأسماء، ليس خاصا بالأسماء، وإنما يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف. مثال الاسم كما إذا قلت جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، حينئذ أكدت الفاعل بتكراره مرة أخرى: جاء زيد، رأيت زيدا زيدا، مررت بزيد بزيد، تعيده مرة أخرى بلفظه. ومنه قول الشاعر: أخاك أخاك أخاك أخاك، إلزم أخاك أخاك أخاك. الثاني يعتبر توكيدا للأول. وكذلك يقع التأكيد في الجملة، كما في الشطر الثاني من قول: أتاك أتاك اللاحقون، احبسي احبسي. أتاك أتى فعل ماضي، واللاحقون فاعله، والكاف هذا مفعول به. أتاك الثاني هذا يعتبر توكيدا للأول. احبسي احبسي الجملة الثانية مؤكد للجملة الأولى. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهدا، لا لا أكده بي بتكراره، كما إذا قلت نعم نعم جاء زيد، لا لا ما جاء زيد، هذا يسمى توكيدا لفظيا. توكيدا لفظيا هو واضح من جهة التكرار، ولكن الذي عناه المصنف هنا هو النوع الثاني، وهو التوكيد المعنوي، وهو محصور في ألفاظ معدودة مسموعة عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها، ولا يقاس عليها، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعل في، كذلك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى. ويتبع المؤكد التوكيد، يتبع التوكيد المؤكد. عندنا نعت ومنعوت، عندنا توكيد ومؤكد، يعني المؤكد مؤكد. جاء زيد نفسه، أين المؤكد؟ نفسه. أين المؤكد؟ زيد. إذن يتبع المؤكد المؤكد في ماذا؟ في رفع ونصب ثم خفض، يعني يتبع في ماذا؟ في واحد من الإعراب، إما رفعا وإما نصبا وإما خفضا. لماذا يتبعه؟ لأن هذا شأن التابع. ما هو التابع؟ الاسم المشارك لما قبله مطلقا، الاسم المشارك لما قبله مطلقا. إذن تبعه فيما ذكر من أنواع الإعراب. ويتبع المؤكد التوكيد، التوكيد هذا فاعل، والمؤكدة مفعول به مقدم عليه. يتبعه في ماذا؟ قال يتبع في رفع ونصب، يعني أو نصب. فإن كان المؤكد مرفوعا كان التوكيد مرفوعا، وإن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. ثم خفض، يعني وخفض، ثم هنا ليست على بابها، إنما المراد بها ترتيب الذكر. فاعرفي يعني فاعلم ذلك، تتميم للبيت. كذاك في التعريف، كذاك في التعريف أي تابع له في التعريف. إذا قلت هناك في التوكيد اللفظي جاء رجل رجل، نكرة نكرة، جاء زيد زيد، معرفة معرفة. وأما هنا فالتوكيد المعنوي الألفاظ المذكورة نفسه وعينه وكل وأجمع هذه معارف، وإذا كانت معارف فحينئذ يأتي الكلام، هل المؤكد يشترط فيه أن يكون تابعا للمؤكد تعريفا وتنكيرا؟ إن اشترطنا حينئذ التوكيد لا يتبع النكرات، وإن لم نشترط حينئذ التوكيد هنا المعنوي يتبع النكرات، ولكن على ظاهر ما ذكره المصنف هنا كذاك في التعريف، يعني المؤكد هنا لا يكون إلا معرفة لأنه لم يذكر التنكير وإنما خص التعريف، حينئذ لا يؤكد إلا المعارف، فلا يقال جاء رجل نفسه وجاء رجل عينه، لماذا؟ لأنه يشترط في التأكيد أن يكون تابعا له في التعريف والتنكير، هذا قول. كذاك في التعريف، كذاك أي مثل ذاك، كونه تبعه في الرفع والنصب والخفض في التعريف أي تابع له في تعريفه ولم يقل في تنكيره كما قال في النعت، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، حينئذ لا تتبع النكر، وهذا مذهب البصريين، سواء كانت النكرة محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. النكرة إما أن تكون محدودة يعني لها أول ولها آخر، يوم هذا نكرة له أول وله آخر، ليلة شهر أسبوع هذه نكرات لها أول ولها آخر، أو غير محدودة مثل زمن حين وقت هذه ليست محدودة. هل كل النكرات لا تؤكد؟ عند البصريين نعم لا تؤكد، وعند الكوفيين إذا كانت محدودة جاز تأكيدها، جاز تأكيدها، تقول صمت الشهر كله أكدته أو لا أكد، صمت الشهر كله أو صمت شهرا أجنكرة، صمت شهرا كله جميعه، على مذهب البصري الكوفيين يجوز التوكيد، توكيد النكرة إذا كانت محدودة، وهذا المذهب أرجح. إذن كذاك في التعريف والتنكير إذا كانت النكرة محدودة على مذهب الكوفيين، وهو صح لوجود السماع بذلك، ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك، نحو صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، وهذا هو الصحيح. وأما على ظاهر كلام المصنف كذاك في التعريف فوافق البصريين فلا تتبع النكرة، فلا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تتبع النكرة. ثم قال وهذه ألفاظه كما ترى، هذه مشار إليه فيما سيأتي، ألفاظه هذا نعت، ويحتمل أنه بدل ويحتمل أنه عطف بيان، كما ترى تتميم يعني كما ستراه، النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. النفس والعين، النفس بسكون الفاء ليس النفس، النفس بسكون الفاء، وهي هنا بمعنى الذات، بمعنى الذات، والعين كذلك تفسر بمعنى الذات، فكلاهما بمعنى الذات، النفس والعين. إذن النفس والعين يؤكد بهما المعارف، تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه يعني ذاته، ماذا أفادت النفس هنا والعين؟ أفادت رفع احتمال حذف المضاف، وهم يعبرون بماذا؟ نفي المجاز وإرادة الحقيقة، وعبر بعضهم ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، يعني إذا قلت جاء زيد يحتمل في لسان العرب يحتمل أنه جاء رسول زيد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويحتمل جاء خبر زيد أو جاء أمر زيد، إذن يحتمل ثم مضاف حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويحتمل أنه جاء بذاته، هذا الأصل. حينئذ لما ورد الاحتمال وأردنا رفع التوهم الذي يمكن أن يكون في ذهن المخاطب فقلنا جاء زيد نفسه، إذن لا أميره ولا رسوله ولا خبره، فيحمل على ماذا؟ على الذات بنفسه. إذن جاء زيد يحتمل مجيء ذاته أو خبره أو كتابه، فإذا قلت جاء زيد نفسه ضعف الاحتمال الثاني، أو إن شئت قل ارتفع الاحتمال الثاني الذي هو مجيء الكتاب أو الخبر. إذن النفس والعين يؤكد بهما لدفع توهم مضاف محذوف إلى المؤكد، إلى المؤكد. هكذا أطلقه النحاة، ولكن يقال الأصل في حمل الألفاظ على مدلولها، بمعنى إذا قيل جاء زيد فالأصل حمل اللفظ على مدلوله وهو إثبات المجيء لزيد، والأمر الآخر يحتاج إلى قرينة، فإن وجدت قرينة تدل على أن المراد بنسبة المجيء هنا إلى رسوله أو كتابه حينئذ لا بأس أن يقال به، وأما دون قرينة فلا. ولذلك يطبق المفسرون على التمثيل في هذا الموضع بقوله جاء ربك، وجاء ربك يحتمل ماذا؟ مجيء الذات وهو ممتنع عندهم، إذن يتعين المجاز أي أمر ربك، وهذا لا شك أنه خطأ غلط فاحش. حينئذ نقول الأصل في إسناد الأفعال إلى من أسندت إليه حمله على حقائقها، ولا يحمل اللفظ على الاحتمالات أو المجازات إلا بقرائن، والأصل هو حمله على الحقيقة. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، يعني حيثما استحال حمل اللفظ على الحقيقة والأصل حينئذ ننتقل إلى المجاز. وجاء زيد الأصل فيها أنه يحمل على ظاهره وهو إسناد المجيء إلى ذاته، ولا يحمل على خبره أو كتابه إلا بقرينة ظاهرة، وما ذكره النحاة فيه نظر، وإن أطبق عليه كثير من النحاة. النفس والعين لابد من اتصالهما بضمير يعود إلى المؤكد يناسبهم، فإن كان المؤكد مفردا مذكرا حينئذ اتصل بالنفس والعين ضمير يعود على المؤكد يطابقه، جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، النفس لماذا؟ ليطابق هذا الضمير المؤكد، جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، جاء الزيدان. إذا أكدت بالنفس والعين المثنى أو الجمع، فحينئذ الأفصح في الجميع أن تأتي بالنفس والعين على وزن أفعل أنفس وأعين، ثم تضيف هذا اللفظ إلى ضمير يناسب ويطابق المؤكد، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدان أعينهما، جاء الزيدان أنفسهم أعينهم، جاءت الهندات أنفسهن. إذن جئت بضمير مطابق مع اتحاد اللفظ وهو أنفس، وإنما الخلاف يكون في الضمير العائد إلى المؤكد، هذا هو الأفصح فيه في الكل. إذن النفس والعين، فيؤكد بالنفس وحدها جاء زيد نفسه، ويؤكد بالعين وحده تقول جاء زيد عينه، ويجوز الجمع بينهما لكن بشرط أن يقدم النفس على العين ولا يجوز العكس، جاء زيد نفسه عينه. وكل هذه يؤكد بكل ومثلها أجمع للدلالة على الإحاطة والشمول، إحاطة والشمول، لأن من أساليب العرب إطلاق الكل وإرادة الجزء، من أساليب العرب إطلاق الكل وإرادة الجزء، هو نوع من أنواع المجاز، نوع من أنواع المجاز. حينئذ جاء القوم، يحتمل أن القوم مجيء هنا مجيء القوم كلهم، ويحتمل أنه أطلق الكل وأراد به الجزء، يعني بعض القوم، هو نوع مجاز وهو مسلم ولا إشكال فيه. حينئذ إذا أردت نفي المجاز وأردت دلالة اللفظ على الإحاطة والشمول تأتي بلفظ كل وأجمع، جاء القوم كلهم، فسجد الملائكة كلهم، إذن نقول هذا اللفظ يدل على الإحاطة والشمول، بمعنى أنه ينفى استعمال اللفظ أو إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص كما هو شأن العرب. كل وأجمع يؤكد بهما الإحاطة والشمول أي العموم. كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. تقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك تجوزت وعبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم حينئذ رفع هذا الاحتمال. كل يؤكد بها بثلاثة شروط: الأول أن يكون المؤكد بها مفردا أو جمعا، والمثنى لا يؤكد بكل، مثنى لا يؤكد بكل، وإنما الذي يؤكد بلفظ كل هو المفرد والجمع. ثانيا أن يكون المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله، يعني يدل على أحاد، وهذه الأحاد منفصلة بعضها عن بعض، أو يكون الانفصال لا باعتبار الذات وإنما باعتبار العام، فسجد الملائكة ملك وملك وملك، إذن الأحاد متجزئة. اشتريت العبد كله، العبد لا يتجزأ، وإنما الذي يتجزأ الشراء، هنا حصل التجزؤ في العبد لا من جهة ذاته وإنما من جهة ما تعلق به وهو الشراء، والعبد يتبعض، تشتري بعضه وتترك بعضه، إذن حصل فيه التجزؤ. أن يكون المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله، فالأول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والثاني اشتريت العبد كله، فالعبد يتجزأ باعتبار الشراء لا بذاته. وأما جاء زيد كله لا يصح هذا، جاء زيد كله لا يصح أن يؤكد زيد بلفظ كل. الثالث أن يتصل بها ضمير عائد إلى أو على المؤكد، لابد من ضمير. وكل أجمع وجمعا وجمعهما وهو أجمعون، وهو أجمعون، ولا يثنيان على الصحيح لعدم السماع. ويؤكد بها غالبا بعد لفظ كل، يعني يجمع بين كل وأجمع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جاءت أجمع بعد لفظ كل، هذا هو الغالب. وقد يأتي غير الغالب بالتأكيد بأجمع دون لفظ كل، ولذلك يقال اشتريت العبد كله أجمع، جاء لفظ كله وأجمع، وهنا اتصل به ضمير يعود على المؤكد، يعني الشرط في أجمع كشرط في كل، بأن يشتمل على ضمير عائد على المؤكد مطابق له، كان مذكر فهو مذكر. اشتريت العبد كله أجمع ما اتصلت بها ضمير، قلت اتصل، لا ليس كذلك، إنما استغنت عن الضمير لكونها تابعة لكل، وكل يشترط فيها اتصال الضمير، إذن أجمع لا يتصل بها الضمير. واشتريت الأمة كلها جمعاء مؤنث أجمع. واشتريت العبيد كلهم أجمعين. واشتريت الإماء كلهن جمعا، يعني على وزن فعل. وما لأجمع لديهم يتبعوا، يعني توابع أجمع، وتوابع أجمع لا يؤكد بها إلا بعد التأكيد بأجمع، يعني كله أجمع أبتع أبصع مثلا، وهي أكتع وأبتع وأبصع، قيل أكتع أفعل مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبتع مأخوذ من البتع من قولهم فلان ذو بتع أي عنقه طويل، وأبصع قيل مأخوذ من البصع وهو اجتماع العرق، على كل استعمالاته قليلة هذه. وما لأجمع لديهم يتبعوا، يعني والذي يتبعوا لأجمع، يعني توابع أجمع، وهنا أجمع بالفتح على أنه مجرور به باللام، يعني منوع من الصرف للوزن، وزن الفعل والوصفية، كما مر معنا لديهم، يعني عندهم، لدى بمعنى عند، كجاء زيد نفسه يصول، كجاء كقولك جاء زيد نفسه يصول، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع بجاء عامل فيه جاء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، نفسه توكيد لزيد، والمؤكد يتبع المؤكد في إعرابه، حينئذ يكون مرفوعا، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ونفسه مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، يصول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازم تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب حال من زيد، لأن يعني الجمل بعد المعارف أحوال. وإن قومي كلهم عدول، وإن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعرام. قومي قوم اسم إن منصوب بها، اسم إن منصوب بها يعني تعين العامل، إذا جئت تعين العامل منصوب بها. ونصبه ها فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة. لما كانت مناسبة؟ لأي شيء؟ للياء، لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسور. إذن قومي نقول هذا اسم إن، اسم إن لا يكون إلا منصوبا، كيف جر بالكسرة؟ تقول هذا ليست الكسرة كسرة إعراب، وإنما هو منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، لأن قوم اسم جمع أضيف إلى الياء، والياء يا المتكلم لا يناسبه ما قبل أن يكون مجرورا. قوم مضاف، قوم مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كلهم أو كلهم أو كلهم ها كل بالنصب، لماذا؟ لأنه تبع قوم، قوم منصوب لكنه مقدر، حينئذ لا يلتبس عليك كلهم موافقة ومطابقة لللفظ. لا، اللفظ الكسر هنا ليست كسرة إعراب، إنما هي كسرة بناء، بنية، كسرة بنية. حينئذ كلهم كلا هذا توكيد لقوم وهو منصوب، وتوكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. والها ها كل مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم ميم الجمع، ميم الجمع. عدول خبر إن مرفوع بها ورفع ضمة ظاهرة على آخره، عدول جمع عادل. ومر ذا بالقوم أجمعين، مر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيش معنى لا محل له من الإعراب؟ ها ليس مرفوعا، لم يقع في محل رفع ولا نصب ولا إلى آخره، يعني ليس فاعلا ولا مفعولا به ولا اسم إنا ولا. ومر ذا، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالقوم مر ذا يعني ذا هذا، بالقوم الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. القوم اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. الجار والمجرور متعلق بقوله مر بالفعل، يعني ايش معنى متعلق؟ مر متعلق، وبالقوم متعلق به. إذا قيل هذا متعلق بهذا يعني تمم معناه، تمم معناه. مر ذا أجمعين بالقوم، أجمعين الألف حرف إطلاق، وأجمعين هذا توكيد للقوم، توكيد المجرور مجرور وجره أجمعين الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والألف هذه للإطلاق. فاحفظ مثالا حسنا مبينا، فاحفظ حفظه للاستظهار مثالا، والمثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، إيضاح القاعدة. والشاهد عند النحاة المثال والشاهد، قل شاهد والمثال فرق بينهما. الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. واضح؟ الشاهد لإثبات القاعدة، يشترط في الشاهد أن يكون مسموعا سنعرف، يعني ما تأتي بالشاهد تقول مر بالقوم أجمعين من عندك كذا، وإن لابد أن يكون نطقت العرب به، يعني لا يكفي فيه الصنع، لا يصنع. وأما المثال فلا يشترط فيه السماع، مثل الأمثلة التي ذكر النحات فيه هذه من مرة جاء زيد نفسه ما نطقت العربية، قد يكون نطقت وما نقن، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. إذن حاصل التوكيد أنه نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، وهذا يدخل في الأسماء والأفعال والحروف. والتوكيد المعنوي محصور بألفاظ التي عدها الناظر، وهو خاص بالأسماء، لأن النفس والعين وكل وأجمع كلها أسماء. حينئذ لا يكون التوكيد المعنوي فعلا ولا حرفا. باب البدل وخاتمة التوابع. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقول تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجا، زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن، يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وبدل اشتمال نحو راقني، محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب، زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. إذا اسم أبدل، هذا الأصل، سقطت الهمزة لي أنها همزة وصل، يعني في درج الكلام تذهب. البدل في اللغة العوض، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني يعوضنا خيرا منها، فالبدل هو العوض. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. تابع هذا جنس، ما معنى جنس؟ يعني ما عم شيئين فصاعدا، عم شيئين فصاعدا. حينئذ تابع دخل فيه النعت والعطف والتوكيد، وعطف العطف بنوعيه. مقصود بالحكم خرج النعت وخرج عطف البيان وخرج التوكيد، هذه الثلاثة خرجت. لماذا؟ لأن هذه مكملة. إذا قلت مثلا جاء زيد العاقل، ما المقصود بالحكم؟ إثبات المجيء لزيد، هذا الأصل. الفاضل العاقل هذا مكمل للحكم. جاء زيد نفسه، المقصود بالحكم إثبات المجيء للمؤكد، ونفسه هذا متمم للحكم، ليس مقصودا بالأصالة. أقسم أبو حفص عمر، أبو حفص أقسم أبو حفص هو المقصود بالحكم، حينئذ عطف البيان يكون مكملا للمقصود وليس هو مقصودا بذاته. إذن بقوله مقصود بالحكم خرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. فالمتبوع فالمنعوت هو المقصود بالحكم، والمؤكد هو المقصود بالحكم، وكذلك المعطوف عليه عطف بيان هو المقصود بالحكم. بقي ماذا؟ عطف النسق، عطف النسق مقصود بالحكم. جاء زيد وعمر، عمر مقصود بالحكم، إثبات المجيء، كما أثبت لزيد أثبت لعمر، لكن بواسطة. والبدل يكون بلا واسطة، ولذلك قال بلا واسطة أخرج عطف النسق. إذن بلا واسطة مخرج لعطف النسق، فهو تابع مقصود بالحكم لكنه بواسطة. إذا اسم أبدل من اسم، إذن يقع البدل والعوض بين الاسم والاسم، والفعل أيضا يبدل من الفعل. إذن البدل ليس خاصا بالأسماء، بل يدخل الأسماء ويدخل الأفعال، يعني ليس كالتوكيد، توكيد خاص بالأسماء، توكيد المعنوي. وأما البدل هذا ليس خاصا بالأسماء، بل يكون في الفعل ويكون في الاسم. ينحل إعرابه، ينحل بفتح الياء، ينحل يقال نحله القول كما نعه نسبه إليه، بمعنى ماذا؟ يعطى. ينحل إعرابه يعني نعطيه إعرابه. إعراب ماذا؟ من المعطى هنا؟ نعطي البدل إعراب المبدل منه، إعراب المبدل. جاء زيد أخوك، أخوك هذا بدل من، بدل كل من كل. جاء زيد أخوك، أخوك بدل من زيد. حينئذ نعطي أخوك الرفع الذي أعطي المبدل منه، يعني الحكم هنا كالحكم في التوكيد وماذا والنعت والعطف السابق. لماذا؟ لأن البدل هنا تابع، وما هو حقيقة التابع؟ الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، لابد أن يكون البدل كذلك. إذا اسم نبدل من اسم ينحال يعني يعطى إعرابه، إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مخفوضا فهو مخفوض، وإن كان مجزوما فهو مجزوم، لأن الجزم هنا داخل في الفعل والفعل داخل في البدل، والفعل أيضا يبدل، والفعل مبتدا ويبدل، الجملة خبر أيضا، هذا مفعول مطلق. آض يئيض أيضا، يعني آض هو الفعل الماضي، يئيض هذا الفعل المضارع، أيضا هذا المصدر، حينئذ أيضا دائما لا تجدها إلا منصوبة، إعرابها مفعول مطلق. أقسامه على المشهور أقسام البدل أربعة بالاستقراء والتتبع، فإن تريد إحصاءها يعني جمعها فاسمع فوقع في جواب الشرط، فإن تريد إحصاءها يعني جمعها فاسمع لقولي. اللام هذه زائدة، اللام زائدة للتوكيد، وهو زيادة شاذة، لأن اسمع فعل متعدي فيتعدى إلى مفعوله مباشرة، فإن عدي بحرف نقول هذا شاذ، هذا شاذ، الفعل المتعدي ينصب مفعوله بنفسه، فإن تأخر لا يجوز أن يعد الفعل بحرف البتة، فإن عدي فهو شاذ، يعني الأصل أنه يكون قبيحا، وهذا مثله، فاسمع قولي هذا الأصل، لكن لو تقدم المفعول به جاز، مفعول به إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. ضربت زيدا، زيدا ضربت، ضربت زيدا، زيدا مفعول به، إذا قلت ضربت لزيد، زيد هذا مفعول به، واللام هذه زائدة، نقول هذا شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا منه، زيدا ضربت يجوز أن يتعدى الفعل للمفعول المتقدم بحرف زائد، تقول لزيد ضربت، إن كنتم للرؤيا ها تعبرون، أصلها تعبرون الرؤيا، الرؤيا مفعول به، لما تقدم قال للرؤيا، إذن إعراب للرؤيا تقول اللام حرف جر زائد، والرؤيا مفعول به مقدم منصوب ونصب وفتحة مقدر على آخره، تعبرون الفعل وفاعل، إذن فاسمع لقولي، نقول هذا اللام زائدة وهي شاذة، تستفد فاسمع تستفد تستفد، هذا مجزوم الوقوع في جواب الطلب. الأول من الأقسام الأربعة، فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك، بدل الشيء من الشيء، هذه عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى، والمشهور أنه بدل كل من كل، وبعضهم يعبر ببدل الكل من الكل بإدخال أل وفيه شيء من القبح، لأن كل لا يدخل عليها أل، وإنما يقال بدل كل من كل. بدل الكل من الكل على ما اشتهر وإن كان فيه شيء من اللحن، الثاني فيه عين الأول، الثاني فيه عين الأول، يعني البدل عين المبدل منهم هو بعينه، أو قل مساويا للأول في المعنى، زيد أخوك، جاء زيد أخوك، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، أخوك بدل، زيد أخوك، من أخوك؟ زيد، من زيد؟ أخوك، صح؟ إذن زيد هو عينه أخوك، وأخوك هو عينه زيد، إذن الثاني عين الأول، يسمى ماذا؟ بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء، بأن يكون الثاني مساويا للأول، فبدل الشيء من الشيء، الفاء هذه فاء الفصيحة، كجاء زيد أخوك، وجاءني محمد أبو عبد الله، ذا سرور به جاء، الألف للإطلاق، والابتهاج هو السرور والفرح، ذا سرور، ذا هذا حال من فاعل زيد، من فاعل جاء وهو زيد، وهو مضاف، وسرور مضاف إليه، السرور بمعنى الفرح، وبهج بمعنى الفرح، إذن هو عينهم. وبدل البعض من الكل، هذا النوع الثاني، بدل البعض من الكل يعني أن يكون الثاني جزءا من الأول، ليس هو عينه كالسابق، بدل الشيء من الشيء تساويا، وأما هنا بينهما علاقة وهي البعضية، أو شيء تقول الجزئية، الثاني جزء من الأول، كمن يأكل رغيفا نصفه. أكلت الرغيف، الرغيف يصدق على الرغيف، تعرفونه الرغيف كله، فإذا قلت أكلت الرغيف نصفه الثاني بدل من الأول، ما العلاقة بين الرغيف والنصف؟ الجزئية، الثاني بعض من الأول، ثاني بعض من الأول ليس كله. إذن بدل البعض من الكل أن يكون الثاني جزءا من الأول، أو قل بعضا من الأول، سواء كان مساويا لنصفه أو أكثر أو أقل. وقوله البعض بأل وكذلك الكل بأل، هذا فيه ضعف من جهة القياس. قالوا على المشهور لابد في بدل البعض من الكل أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه، على المبدل منه. كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، كمن يعني كقولك، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع أو نصب في محل رفع، لأن يأكل هذا فعل الشرط، رغيفا ها مفعول به، إذن استوفى المفعول، هذا مثال لما استوفى مفعوله. حينئذ لما نصب مفعوله تعين أن يكون اسم الشرط مبتدأ، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مع كون يأكل متعدي لكنه لما استوفى مفعوله حكمنا على اسم الشرط بكونه مبتدأ. يأكل فعل مضارع فعل الشرط مرزوم بمن وجزمه سكون آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود على من. رغيفا مفعول به منصوب بيأكل ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. نصفه نصف، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وبدل البعض من الكل بدل المنصوب منصوب، حينئذ تبعه في النصب، تبعه فيه في النصب، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. نصف مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. هنا اشتمل بدل البعض على ضمير يعود على المبدل، نصفه نصف ماذا؟ الرغيف. إذن كأنه قال كمن يأكل رغيفا نصف رغيف، عاد الكلام، يعطي الثمن، يعطي رابع فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة، يعطي بالياء، فاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. الثمن مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، هنا ليس ظاهرا، فلا تقول أعطي الثمن تكمل الكلام، إنما تقف عليه تقول الثمن، إذن تكون الفتحة مقدرة. إذن هذان نوعان. النوع الثالث أشار إليه بقوله وبدل اشتمال، بدل اشتمال أو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الكلية والجزئية، يعني إن لم يكن الثاني عين الأول أو يكن الثاني جزءا من الأول فاحكم عليه بأنه بدل اشتمال، أن تكون علاقة بين الأول والثاني بغير الجزئية والكلية، بمعنى أنه كما يقال والحرف علامته عدم العلامة، ألا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. هنا إن لم ينضبط بضابط بدل الشيء من الشيء أو بدل البعض من الكل حينئذ تحكم عليه بأنه بدل الاجتماع، هذا من باب التقريب. أو أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، هذه أردنا الضابط الثاني، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل بأن يكون دالا عليه، بحيث إذا ذكر المبدل منه تتشوف النفس وتنتظر البدل. راقني محمد، يأتي السؤال ما الذي راقه؟ جماله. أعجبني زيد، تشوقت النفس، ما الذي أعجبك في زيد؟ ذاته، جماله، علمه، ماله، أيا كان تقول علمه. إذن لما تذكر المبدل منه حينئذ تتشوف النفس ويأتي البدل بعدهم، هذا من جهة المعنى. إذن بدل الاشتمال نحو ماذا؟ راقني يعني أعجبني، محمد جماله، جماله هذا ليس مستقلا عن محمد وإنما هو وصف في المعنى لمحمد، حينئذ كأنه قال راقني جمال محمد، أعجبني زيد علمه، أعجبني علم زيد، فهو وصف للمبدل منه. هذا من حيث المعنى. راقني، راق فعل ماضي كذلك مبني على فتح مقدر. ها صحيح. والنون هذه المكسورة أين آخر الفعل؟ القاف. حسنتم، راق فعل ماضي مبني على فتح ظاهر، والنون هذه ليست آخر الفعل وإنما هي نون الوقاية، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. إذن راقني هذا فعل ومفعول به، والنون هذه ليست داخلة في حيز الفعل وإنما هي زائدة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نص مفعول به. محمد هذا فاعل راقة مرفوع به ورفع ضمة ظاهرة على آخر. جماله هذا بدل، بدل اشتمال، جمال مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فشاقني، شاقني حبها، هاجني كشوقني، يعني من باب التتميم. وبدل الغلط هذا الرابع والأخير، بدل الغلط، بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي وقع غلطا. ها إذا قلت ركب زيد حمارا فرسا، فرسا فرسا، هذا يعرب ماذا؟ بدل غلط. لكن هل هو الغلط أم الحمار؟ كلمة حمار الأولى هي التي وقعت غلطا. إذن بدل الغلط بدل عن اللفظ الذي وقع غلطا. تضح؟ إذا قلت ركب زيد حمارا أخطأت، تريد أن تقول فرسا فقلت حمارا، حينئذ رجعت قلت فرسا، فالثاني يعرب أنه بدل غلط، لكنه بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا لا أنه نفسه هو الغلط، حينئذ يكون الثاني هو المقصود دون الأول. قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب، قد حرف تحقيق مبني على السكون لمحل له من الإعراب. ركب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي أو الضرب أو نحو ذلك. زيد فاعل مرفوع يركب ورفع ضمة ظاهرة على آخره. حمارا هذا مفعول به منصوب بركب ونصب فتح ظاهر على آخره. فرسا بدل غلط وبدل منصوب، منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخر. يبغي اللعب هذا تعليل لزيد، يعني جملة في محل النصب حال، يبغي هو اللعب. هذا ما يتعلق به أنواع البدل الأربعة في الاسم. هنا قال والفعل أيضا يبدل، ولكن لم يذكر له أمثلة. فأما البدل في الفعل فأربعة أيضا، بدل البعض من الكل، مثل ماذا؟ إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد، ها إن حرف شرط، تصلي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن، وجزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تسجد فعل مضارع، ها كيف جواب الشرط؟ فعل مضارع بدل، بدل ماذا؟ بدل بعض من كل، لأن الصلاة سجود وزيادة. هو أراد أن يقول ماذا؟ إن تسجد لله يرحمك، هذا الأصل، ولكنه أتى بالكمال ثم جاء بالجزئية. إن تصلي تسجد لله يرحمك، يرحمك هو جواب الشرط. أما بدل الكل من الكل كقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، يضاعف هذا بدل من يلقى، ومن يفعل ذلك يلقى، يفعل ذلك يلقى. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يفعل هذا فعل الشرط، هو ذلك مفعول به، يلقى جواب الشرط، يضاعف هذا بدل كل من كل، بدل كل من كل. بدل الاشتمال إن علي الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تديء طائعا. إن علي الله يعني والله منصوب بنزع الخافض، أن تبايعا تؤخذ اشتملت المبايعة على المؤاخذة كرها. وبدل الغلط نحو إن تأتنا تسألنا نعطك، أراد إن تسألنا نعطك، فقال ماذا؟ إن تأتنا، فأخطأ، حينئذ يكون بدل غلط. فتسألنا بدل غلط من تأتنا، أراد أن يخبر أولا بقول تسألنا وسبق لسانه إلى قوله تأتنا. إذن البدل نوعان، يكون في الاسم ويكون في الفعل، ثم كل منها أو منهما إما بدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال أو بدل غلط. المنصوبات من الأسماء، انتهى من مرفوعات الأسماء، ثم انتقل إلى النوع الثاني من المنصوبات الذي هو المنصوبات جمع منصوب، وهو لغة المستقيم والمستوي، واصطلاحا ما اشتمل على علم النصب من الفتحة وما ناب عنه، يعني الاسم الذي وجد فيه علامة النصب إما الفتحة أو ما ناب عنها. والمنصوبات 15. باب المفعول به، أولها المفعول به، والمفعول خمسة أنواع، مفعول خمسة أنواع، مفعول به يعني المفعيل محصورة في خمسة، المفعول به والمفعول المطلق وهو أصلها، والمفعول فيه المسمى ظرفا كما عنون ابن مالك، والرابع المفعول لأجله يقال له، والخامس المفعول معه. هذه خمسة مفاعيل، خمسة الأصل فيها المفعول المطلق، ولذلك قيل المطلق يعني عن القيد. المفعول به، باب المفعول به يعني هذا باب بيان حقيقة العلم المسمى بالمفعول به، يعني الذي فعل به الفعل، أو شيء تقول الذي وقع عليه الفعل. ما حده؟ قال مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. مهما ترسما وقع الفعل به، مهما هذا اسم شرط، ترسما إذن مهما في محل رفع مبتدأ، لأن ترى سوف مفعولا، متعد سوف مفعولا، مهما ترى يعني تعلم، اسما إذن خرج به الفعل، فلا يكون المفعول به فعلا، وخرج به الحرف فلا يكون المفعول به حرفا. وبهذا تعلم أن المفعول به من علامات الأسماء كما عده السيوطي في الأشباه والنظائر. فإذا قلت بأن هذا العنوان كالفاعل محصور في الاسم وخرج الحرف والفعل، جعلت ذلك علامة على الاسمية، وهنا كذلك لا يقع مفعولا به إلا الأسماء، فصار علامة للاسم. إذن مهما ترسما خرج به الفعل والحرف، وقع الفعل به، الباء هنا بمعنى على يعني عليه، أي عليه، لماذا؟ لأن به متعلق بقوله وقع، وفي لسان العرب وقع إنما يتعدى بعلى، وقعت على كذا ولا به. إذن الباء هنا بمعنى على، أي عليه، لأن مادة الوقوع تتعدى بعلى. وقوله وقع الفعل أي الصادر من الفاعل، الصادر من الفاعل، والمراد بالوقوع هنا تعلقه بما لا يعقل إلا به، لأنك إذا قلت ضربت زيدا، ضربت زيدا، زيدا هذا اسم وقع فعل الفاعل عليه، كذلك ضربت زيدا، زيدا هذا اسم وقع عليه فعل الفاعل، يعني الفعل الصادر من الفاعل، فالضرب أين محله؟ وقع على من؟ على زيد، وقع على زيد. طيب ما ضربت زيدا؟ شرب زيد مفعول به، هل وقع عليه الضرب؟ ما وقع، وقال ما ضربت زيدا، أنت جعلته مفعولا به، إذن وقع عليه أو لا؟ ما وقع عليه، ومع ذلك النحاة بإطباق يسمونه مفعولا به. إذن ما المراد بالوقوع؟ المراد ما لا يعقل تصور الحدث إلا بمسماه، يعني ما ضربت زيدا الضرب هذا لو صدر ثبت باب التجوز يقع على من؟ على زيد. إذن زيد مفعول به سلبا أو إجابة. فقوله وقع المراد بالوقوع تعلقه بما لا يعقل إلا به حسا أو معنا، حسا أو فذاك المشار إليه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل في السلب والإيجاب مفعول يعني به، مفعول به. فقل بنصبه يعني حكمه أنه منصوب مطلقا، هذا الأصل، سواء كان النصب بالفتحة أو بالألف أو بالياء، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة. فقل بنصبه، وعامل المفعول به إما الفعل وإما الوصف على المشهور. كمثل زرت العالم الأديب، كمثل كاف حرف جر ومثل مجرور بها، زرت فعل وفاعل، والعالم ها مفعول به مهما ترسما وقع الفعل به، إذن العالم وقعت عليه الزيارة، إذن نقول هذا مفعول به. الأديب الألف للإطلاق، هذا ماذا؟ نعت لي للعالم. وقد ركبت الفرس النجيبة، ركبت قد حرف التحقيق، ركبت فعل فاعل والفرس مفعول به، إذن وقع عليه فعل الفاعل وهو الركوب، وهو الركوب. النجيبة الألف للإطلاق يعني الكريم الحسيم. ثم قسم بعدما عرف لك المفعول به وهما وقع عليه فعل الفاعل سلبا أو إيجابا، قسمه إلى نوعين، ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. وظاهرا أي واسما ظاهرا، يأتي، يأتي هو ظاهرا حال كونه ظاهرا، ويأتي مضمرا يعني ضميرا، وعرفنا الفرق بينهما فيما سبق. فأول الفاء فالفصيحة، فأول ما هو؟ الظاهر. فأول مثاله ما ذكر، ما ذكر بعد، سيأتيك فيما يأتي ها. فأول مثاله ما ذكر، ما بماذا نفسرها؟ نافية أو موصولة؟ إن قلت نافية يعني ما ذكر بعد سيذكر، إن قلت موصولة يعني الذي ذكر سابقا، والثاني هو المراد. إذن اللفظ يتحد والمعنى يختلف. فأول مثاله ما ذكر يعني الذي ذكر سابقا من قولنا زرت العالم وركبت الفرس، لأن العالم اسم ظاهر والفرس اسم ظاهر، ذكر الألف هذه للإطلاق. والثاني المضمر، قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل، يعني الضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. وهذان القسمان للبارز، لأن الضمير إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا. البارز هو الذي له صورة في النطق واللفظ، هذا البارز، مثل التاء من قمت تنطق به. وأما المستتر فليس له صورة ينطق بها، كالمستتر في قولك قم، قم هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، هل نطقت بهذا الضمير؟ جواب لا، إذن هذا يسمى مستترا. فالذي لا ينطق به هو المستتر، والذي ينطق به وله صورة في اللفظ نقول هذا بارز. البارز ينقسم إلى نوعين، متصل ومنفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، كالتاء من ضربت والنوم من قمنا، تاء لا تنفصل يعني ما عندك تو، كذلك ما عندك تو يعني ما تقول تو، وإنما تقول ماذا؟ أنا ونحن مثلا، هذا منفصل وهو محل رفع. إذن المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل عكسه هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. المتصل ينقسم بحسب موقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام، إلى مرفوع المحل كتاء قمت، ومنصوبه منصوب المحل كأكرمك، ومخفوضه كغلامه. إذن المتصل قد يكون في محل رفع، وقد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل خفض. المنفصل بحسب موقعه من الإعراب لا يكون إلا في محلين، إما رفع وإما نصب، ولا يكون في محل خفض البتة، إذا فرق بين المتصل واو المنفصل. المتصل قد يكون في محل خفض غلامه، وأما المنفصل فلا يكون في محل خفض البتة. فأما المرفوع فاثنتا عشرة كلمة: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو هي هما هن، هذا المرفوع في محل رفع. والمنصوب اثنتا عشرة كلمة: إياي وإيانا وإياك وإياك، إياكما إياكم إياكن، إياه إياها إياهما إياهم إياهن. والصحيح أن إيا هي الضمير والباقي هذه ملحقات بها. إن أردت المخاطب قلت إياك أو مذكر، أو مؤنث قلت إياك، إن أردت الغائب قلت إياه إياها إياهما إياهم إياهن، يعني تحفظ إيا فقط وما بعده حينئذ نكون تابعا لي. والثاني الضمير قل متصل يعني بعامله، إذن المتصل يكون مفعولا به، هذا الذي أراد، ومنفصل ويكون مفعولا به. كذلك زيد أكرمك، زيد أكرمك، زيد مبتدأ وأكرم هو ك، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كذلك لا، ما نقول لا محل له هنا لأن الجملة تابع لي، لا لا نقول لا محل له من الإعراب، وإنما الإعراب يكون باعتبار الجملة. إذن أكرم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على زيد، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نص مفعول به. متصل إذن المفعول به قد يكون ضميرا متصلا، والجملة من أكرمك في محل رفع خبر المبتدا الذي هو زيد. ومنفصل مثل إياك نعبد، إياك نعبد أصل نعبدك متصل، أريد الاختصاص والقصر فقدم محقه تأخير. إياك إيا مفعول به، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نص مفعول به، والكاف حرف خطاب. وعلى قول بعضهم أن إياك كلها ضمير، إذن تعرب إياك تقول ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نص مفعول به، ونعبد فعل وفاعل، نعبد فعل وفاعل. كزارني أخي يعني كقولك زارني ني، مثل راقني، مثل راقن. إنما النحو قياس يتبع. زار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهو ضمير متصل يعني لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه. أخي أخ فاعل لزار مرفوع به، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وإياه أصل، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نص مفعول به، والها حرف خطاب مبني على على الضم لا محل له من الإعراب. وبعضهم يرى أن إيا مضاف والها مضاف إليه. أصل أصل أصل أضرب إيه أصل ما يأتي فعل ماضي، وصل وصل فعل ماضي، أصل هذا فعل مضاف، أصل أوصل أوصل هذا الأصل فيه، أصل أصل هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفع ضمة مقدرة على آخره، ضمة ليست هنا ظهر. كلما وقفت على ساكن فقدر الحركة سواء كانت ضمة أو فتحة أو إذن، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، وبين أن المضمر يكون متصلا ومنفصلا، ومثل لي النوعين بالمثالين. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.